الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. هذا الباب عقده النووي رحمه الله بعد باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة، وفي الباب السابق نبه الإمام النووي رحمة الله عليه على أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن شخصا بعينه، كان يقول مثلا: لعنة الله على فلان الظالم، أو لعنة الله على فلان الكاذب، ونحو ذلك. ثم أتبع الإمام النووي رحمه الله الباب السابق بهذا الباب ليبين من خلاله بأنه يجوز لعن نوع معين من أهل المعاصي، أو جنس من أهل المعاصي. كان يقول المسلم: لعنة الله على الظالمين، أو لعنة الله على الكاذبين، هكذا بإطلاق، دون أن يعين ظالما بعينه بشخصه، ودون أن يعين كاذبا بشخصه، فيجوز أن تلعن على سبيل الإطلاق. كان تلعن جنسا من أهل المعاصي أو نوعا من أهل المعاصي دون تعيين. إذن هذا هو مقصود الإمام النووي رحمة الله عليه من هذا الباب. والدليل على هذا التفريق، تفريق العلماء بين لعن النوع والجنس، وبين لعن الشخص والمعين، دليلهم على هذا التفريق ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدعى حمارا، كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر بجلده عليه الصلاة والسلام، فأتي به ذات يوم شرب الخمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلده، وبينما الصحابة يجلدونه ويضربونه، إذا بأحد الصحابة رضي الله عنهم يقول: لعنة الله على فلان، يعني على ذلك الشارب، قال: لعنة الله على فلان، ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، تأمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بأنه لعن في الخمر 10، منهم الشارب، شارب الخمر ملعون، ولكن مع ذلك يعني هذا الشخص بعينه يعني كان يشرب الخمر ويجلد، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه يحب الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه معلقا على هذه القصة، قال رحمه الله: من كان مؤمنا في الباطن يحب الله ورسوله لا يلعن، يعني من كانت هذه صفته لا يلعن. من كان مؤمنا في الباطن يحب الله ورسوله لا يلعن. لماذا؟ قال: لأن هذا مرحوم، هذا مرحوم، يعني الشخص الذي هو مؤمن في الباطن يحب الله، وهذا مرحوم، واللعن هو الطرد من رحمة الله، فلا يجتمعان. قال فإن هذا مرحوم بخلاف من ليس كذلك. إذن فالحاصل أن العلماء يفرقون بين لعن الشخص بعينه وبين لعن نوع وصنف وجنس من أهل المعاصي. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، قال باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير أو غير المعينين. والإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب كعادته ذكر بعض الآيات القرآنية وذكر العديد من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله، قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. إذن هذه الآية جاء فيها لعن الظالمين، فيجوز أن نلعن جنس الظالمين ونوع الظالمين، فنقول لعنة الله على الظالمين. ولكن إذا رأينا ظالما بعينه، شخصا يظلم، لا نقول له لعنة الله عليك لأنك ظالم، لأنه يفرق كما قلنا بين لعن المعين وبين لعن الجنس. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. إذن هذه الآية الثانية أيضا جاء فيها ذكر لعن الظالمين. وورد في القرآن الكريم لعن الكاذبين كما في سورة آل عمران، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن فيجوز أن نلعن جنس الكاذبين، نقول لعنة الله على الكاذبين. ولكن إذا رأينا كاذبا بعينه لا نقول له لعنة الله عليك لأنك كاذب أو لأنك تكذب. ففرق بين لعن الشخص وبين لعن النوع والجنس والصنف. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب الكثير من الأحاديث الدالة على جواز لعن أصحاب المعاصي من غير تعيين كما قال في الباب. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي المرأة التي تصل شعر امرأة بشعر آخر. المرأة التي تصل شعر امرأة بشعر آخر هذه هي الواصلة وهي ملعونة. وأما المستوصلة فهي المرأة التي تطلب أن يفعل ذلك بشعرها، تطلب أن يوصل شعرها بشعر غيرها، هذه المستوصلة. وكلاهما ملعون، لعن الله الواصلة والمستوصلة، لأنهما متشاركان في الإثم والمنكر والعصيان. ثم ذكر حديثا آخر فقال رحمه الله: وأنه أي وأنه عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله آكل الربا. والحديث معروف، لعن الله آكل الربا، وهو الذي يأخذ الربا ويطلبه ويأكله. لعن الله آكل الربا وموكله، والموكل هو الذي يدفع الربا، يعطي الربا، فهو ملعون أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: وكاتبه. لعن أيضا من يكتب الربا، عقد الربا الذي يكتبه في ورقة في وثيقة، فهذا أيضا ملعون. وكاتبه وشاهديه، يعني من يشهد، من يكون شاهدا على هذه المعاملة الربوية، فهو ملعون أيضا. فكل هؤلاء ينالهم هذا اللعن لأنهم متعاونون على الإثم والعدوان. ولهذا قال: وأنه قال: لعن الله آكل الربا. ثم قال: وأنه لعن المصورين. يعني جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين الذين يضاهون بخلق الله تبارك وتعالى. والمراد بالتصوير المنهي عنه هو تصوير ذواتي الأرواح، كل ما فيه روح كالإنسان والحيوان والدابة، فيمنع من تصويره، يعني لا يرسم لا يصور، بخلاف غير ذوات الأرواح يجوز رسمها وتصويرها كالبحار والجبال والأشجار وغير ذلك. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن ماذا؟ لعن المصورين. فيجوز أن نلعن جنس المصورين، ولكن إذا رأينا شخصا يصور لا نلعنه هو، لا نقول له لعنة الله عليك لأنك تصور. ففرق بين لعن الجنس ولعن المعين. قال وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض كما عرفها المؤلف قال أي حدودها. إذن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من غير منار الأرض، والمراد بالمنار هنا الحدود العلامات التي تبين الحد بين أرض وأخرى. فإذا كانت هناك أرضان لشخصين وبينهما علامات كأحجار مثلا صخور تبين بأن هذه الصخرة هي الحد بين فلان وفلان، فلا يجوز تحريك هذه الصخرة بتقديمها أو تأخيرها، لأن ذلك أخذ وغصب لأرض الغير لحق الغير، يعني يفعل الإنسان ذلك حتى تصبح مساحة أرضه أكبر ويأخذ من مساحة ماذا؟ جاره. فالذي يفعل ذلك ويغير علامات الحدود ومنار الأرض فهو ملعون، ملعون كما جاء في هذا الحديث الصحيح. قال المؤلف وأنه أي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله السارق يسرق البيضة، فالسارق أيضا ملعون، السارق أيضا ملعون بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو سرق شيئا حقيرا كالبيضة فهو ملعون. ولكن جاء في تمام هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وهذا الحديث استشكله العلماء، لأنه من المعلوم أن البيضة ليست هي نصاب السرقة الذي تقطع فيه اليد، لأنه ليس كل سارق في الشرع تقطع يده، وإنما يقطع وتقطع يد من سرق نصابا معينا قيمة معينة. ونصاب السرقة كما جاء في السنة هو ربع دينار، هو ربع دينار، والربع دينار هذا يزن غراما من الذهب وربع الغرام، يزن غراما من الذهب وربع الغرام. ونحن نعلم الآن غرام الذهب يعني قيمته تقريبا 6,000 أو 7,000 دينار جزائري، فيعني نصاب الذهب أو عفوا نصاب السرقة يعني يقارب المليون سنتيم تقريبا، 10,000 دينار جزائري يعني مليون سنتيم. فهذا هو النصاب الذي إذا سرقه سارق تقطع يده، ونحن نعلم بأن البيضة لا تصل إلى هذه القيمة، فكيف قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ طبعا للعلماء يعني توجيهات عدة لهذا الحديث، ولعل من أحسنها وأظهرها أن المقصود بهذا الحديث أن السارق في بداياته قد لا يسرق إلا أشياء حقيرة تافهة، يعني ليست يعني ذات قيمة، يعني يسرق أشياء يعني يسيرة، ولكن الشيطان يتدرج معه حتى يصل إلى سرقة الأشياء الثمينة الغالية. التي تقطع فيها اليد. هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة. إذن ففي هذه الحديث التي ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه فيها لعن لأهل المعاصي، ولكن لا على وجه التعيين، يعني لم يقل لعنة الله على السارق الفلاني ولعنة الله على أكل الربا فلان، لا، وإنما لعن صنف هذه المعاصي وجنسها. ولذلك كما قلنا يعني يفرق العلماء بين لعن الجنس والصنف والنوع وبين لعن المعين، وسر في هذا التفريق كما قال العلماء لأن الشخص المعين حتى لو كان سارقا أو ظالما أو كاذبا أو آكلا للربا أو مصورا، فإننا لا نعلم ولا ندري بما يختم له، ولا نعلم ما الذي يؤول إليه أمره في المستقبل، قد يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فهو اليوم ظالم وسارق وآكل للربا، ولكنه غدا قد يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا تاب إلى الله تاب الله جل وعلا وصار ماذا؟ وصار مرحوما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك يعني لا نلعن شخصا بعينه، لا نلعن شخصا بعينه. إذن هذا يعني ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، وبقيت طبعا أحاديث أخرى ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب سنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم ولاحق. إلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.